إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل التفسير: قوله تعالى إن عدة الشهور جمع شهر عددها عند الله، أي في حكم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ في قضائه وقدره في كتاب الله، يريد اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لما أمر القلم أن يكتب كما في صحيح مسلم في الحديث الصحيح. قوله يوم خلق السماوات والأرض ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك، وأنه سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السماوات والأرض، وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة، وحكمها باق إلى على ما كانت عليه، لم يزلها عن ترتيبها تغيير المشركين لأسمائها وتقديم المقدم في الاسم منها، والمقصود من ذلك اتباع أمر الله فيها ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أسماء الشهور وتقديمها وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في الحديث المتفق على صحته: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن الذي فعل أهل الجاهلية من جعل المحرم صفرا أو صفرا محرما ليس بتغير ويتغير به ما وصفه الله تعالى. هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم، وإن لم تزد على 12 شهرا لأنها مختلفة الأعداد، منها ما يزيد على 30، وشهور العرب لا تزيد على 30، لذلك تزيد كل 100 سنة هجرية 3 سنين على السنة الميلادية، وبها تحسب الأعمار لا بالشهور الميلادية. قوله منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الذي بين جمادة وشعبان كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ذلك الدين القيم، أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذلك الدين القيم، أي ذلك القضاء. وقال مقات من أهل التفسير: ذلك الحق. وقال ابن عطية من المفسرين: والأصوب عندي أن يكون الدين هاهنا على أشهر وجوهه، أي ذلك الشرع والطاعة، القيم القائم المستقيم. قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، على قول ابن عباس لا تظلموا فيهن، أي في الأشهر الاثني عشر، وعلى قول بعضهم يرجع إلى الأشهر الحرم خصوصا لأنه إليها أقرب، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن لها مزية في تعظيم الظلم فيهن، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وليس المراد أن الظلم في غير هذه الأيام جائز، فمفهوم المخالفة هنا غير وارد، والمراد لا تظلموا في هذه الأشهر الحرم بارتكاب الذنوب، فلا تظلموا أنفسكم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. فالظلم والذنوب والمعاصي حرام في كل زمان ومكان، وهي أكثر حرمة في الأشهر الحرم، فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. والبلد الحرام بيت الله والمدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار الله إلى هذا بقوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قلت: لأنهن نساء النبي وأولى بهن مع ما يتلى عليهن في بيوتهن من الكتاب والحكمة التي هي السنة، وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحذر على أهله وأبنائه جدا في أمر الطاعة والمعصية لمكانته كأمير المؤمنين. فلقد جعل الله هذه الأشهر مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعتهم ويشكر الله على منته بها. قال: وتقتضيها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. أقول: فهذه الأشهر الحرم المباركة الطيبة أجل الله فيها الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، من الصلاة والقيام والصيام والزكاة والتصدق والتعلم والتعليم وصلة الرحم والسعي في مصالح العباد وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي بها يحيى العباد والبلاد، فيرزقون ويحفظون وينصرون ويؤمنون ويطمئنون ويسعدون ويسكنون. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله هنا كما قال المفسرون كل الأوامر والنواهي والتكاليف التي كلف الله بها العباد من فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وليس المراد بالذكر اللسان فحسب، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر هنا يشمل كل القرآن وكل الديانة، فطمأنينة القلب والسكون والراحة والأمن إنما يكون على قدر طاعة الناس وعملها الصالح. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، ولكن الكثير من الناس يقينهم العملي بذلك معدوم أو شبه المعدوم، فيخالف قولهم فعلهم وفعلهم قولهم. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قال المفسرون: يخبر تعالى أن من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنيا وليس له إرادة في الآخرة، فإنه قد قصر أو قصر سعيه ونظره، ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها شاء أم أبى. فإنه تعالى هو المالك لكل شيء الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة، فليطلب من الله ويستعان بالله عليهما، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته بنص الحديث، ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة بالله والافتقار إليه على الدوام. وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله وفي عطائه ومنعه، ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. أقول حتى في التوفيق إلى الطاعات والعبادة والتعلم والفقه والفهم والتسديد إلى الحق والسنة ورجالها إنما يكون بطاعة الله والعمل الصالح، فلا تجد خبيثا ماكرا يمن الله عليه بالعلم وثماره المباركة، بل هي للذين اتقوا وأحسنوا وأطاعوا الله واجتهدوا في العبادة بشتى الأعمال الصالحة التي هي مفتاح الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل التفسير: فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها أي للأعمال، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والفعل والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه حتى الوسواس. بقدر الإيمان يكون زيادة ونقصا، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. قلت وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الطيب يقال طاب الشيء يطيب طيبا فهو طيب، وأصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفوس، والطعام الطيب في الشرع ما كان متناولا من حيث ما يجوز وبقدر ما يجوز ومن المكان الذي يجوز، فإنه متى كان كذلك كان طيبا عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة لا يستوخم، وإلا فإنه وإن كان طيبا عاجلا لم يطب آجلا. وعلى ذلك قوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا هو المراد من قوله تعالى: والطيبات من الرزق، وقوله: اليوم أحل لكم الطيبات. والطيب من الإنسان من تعرى وتطهر من نجاسة الجهل والفسوق وقباح الأعمال، وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال. وإياهم قصد تعالى بقولهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مطيعين لله سبحانه وتعالى على الجادة على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: طاعة طبتم فادخلوها خالدين، أي الجنة. وقال تعالى على لسان زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. وقوله: والطيبات للطيبين، تنبيه على أن الأعمال الطيبة تكون من الطيبين، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. فإن كانت زوجتك خبيثة فأصل الخبث فيك، فأصلح نفسك لتنصلح لك زوجك. تنبيه على أن الأعمال الطيبة تكون من الطيبين. وقال تعالى: ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة. وعلى هذا البيان قوله تعالى: مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: ومساكن طيبة، أي طاهرة زكية مستلذة، وقوله: بلدة طيبة ورب غفور. وقيل إشارة إلى الجنة وإلى جوار رب العزة جل وعلا. وأما قوله: والبلد الطيب، إشارة إلى الأرض الزكية. وقوله: صعيدا طيبا، أي ترابا لا نجاسة فيه يتيمم به المسلمون. وسمي الاستنجاء استطابة لما فيه من التطيب والتطهر بالماء الطاهر. وقوله: طوبى لهم وحسن مآب، قيل هو اسم شجرة في الجنة، وقيل بل إشارة إلى كل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء، وعز بلا زوال، وغنى بلا فقر. أقول: يقول الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. قال أهل التفسير: أياما يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعة الله. وقد ذكرها بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب، فيرفع إلى الله ويعرض عليه، ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى. والعمل الصالح من أعمال القلوب والجوارح يرفعه الله إليه أيضا كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي التي ترفع كلمه الطيب. فإذا لم يكن له عمل صالح مع كلمه الطيب لم يرفع له قول إلى الله تعالى. فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه. وأما السيئات فإنها بالعكس، يريد صاحبها الرفعة بها، ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه، ولا يزداد بها إلا إهانة ونزولا. ولهذا قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، يهانون فيه غاية الإهانة، ومكر أولئك هو يبور، أي يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل. أقول: وقال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال المفسرون: ذكر الله تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، واختلافها في القبول والرد، وفي الطيبة والخبث، فقال: والبلد الطيب، أي البلد طيب الطيب التربة والمادة، إذا نزل عليه مطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه، أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا، إلا نباتا خاسئا لا نفع فيه ولا بركة. قلت: وإنما كان ذلك كذلك لخبث أهله، فما هيأ الله لهم الطيب من الأرض والنبات والرزق. ودليل ذلك قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومعنى الحديث: المبادرة والمسارعة بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن التي تمنع من الأعمال الصالحة، بل في الفتن يبيع المرء دينه بالقليل الحقير من متع الدنيا وأموالها. فذلك أن فعل الأعمال الصالحة في زمان الفتن قليل، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج الفتن والاختلاط وأمور الناس، حيث يغفل الناس عن العبادة في هذه الأجواء، كما قال شراح الحديث، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: ففروا إلى الله. وحث على الأعمال الصالحة على وجه الخصوص، وذلك في مواسم العبادات الخاصة التي بها مزية عن بقية الأيام والشهور، كقيام رمضان وصلاة التراويح وليلة القدر وصيام عاشوراء ويوم عرفة والست من شوال والاثنين والخميس والأيام القمرية الثلاثة، ومن ذلك العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، شهر الله الحرام. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. وفي رواية: خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. وفي مسند أحمد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري في صحيحه: باب فضل العمل في أيام التشريق. قال ابن عباس: ويذكر الله في أيام معلومات، أي أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق، يعني الأيام التي يرمي فيها الحجاج، وهي أيام العيد، عيد الأضحى. قال الحافظ في الفتح: وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات أيام التشريق، يريد أيام عيد الأضحى، والأيام المعلومات أيام العشر. قال البخاري: وكان ابن عباس وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال الحافظ: أراد البخاري تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج. وفي رواية للطيالسي في مسنده بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. خير هنا في سياق الشرط فتعم ما من عمل، أي في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم. أي خير يعمل في هذه الأيام فهو أمر عظيم. وفي رواية ابن حبان: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فهذه الروايات تبين أن هذه الأيام هي العشر الأول من ذي الحجة. قوله: إلا رجل خرج، والتقدير إلا عمل رجل خرج يخاطر أن يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. قال: وهذا نكرة في سياق النفي فتعم لم يرجع بأي شيء، لا نفسه ولا ماله. قلت: فهذا الأجر العظيم يكون مثله لمن اجتهد في العبادة في هذه الأيام العشر بأي نوع من أنواع العبادة. والناس تختلف في تقربها إلى الله، فمنهم من يقوى على الصيام، ومنهم من يقوى على القيام، ومنهم من يقوى على الصدقة، ومنهم من يقوى على قراءة القرآن ومراجعته. فكله هذه أعمال يتقرب بها إلى الله في هذه الأيام المباركة. قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، يقصد أن الأيام 9 وقيل 10، فخرج مخرج الغالب، لأن يوم العيد لا يصح صيامه بالإجماع. قال الحافظ: ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط. قال: الاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. فلله سبحانه وتعالى في دهره مواسم يتقرب إليه به، يتقرب بهذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فالخاسر الحزين الجهول الذي تتفلت منه هذه المواسم وهذه الأيام المباركة، فما خلقنا رب العزة جل وعلا إلا لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإنما خلقنا لعبادته، وهذه العبادة تزيد في هذه الأيام المباركة، ونحن على أعتاب العشر من ذي الحجة في هذه الأشهر الحرم التي لا ينبغي لمسلم عاقل فطن أن يظلم نفسه فيها بأن يعصي الله، بل يبادر ويسارع ويفر إلى الله بالأعمال الصالحة، فلعل أحدنا أن تأتيه منيته فيموت على عمل صالح، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.